إن التياريح السبا يوما إلى أرض الحرم إن التياريح السبا يوما إلى أرض الحرم بلغ سلامي روزة فيها النبي المحترم إن التياريح السبا يوما إلى أرض الحرم من وجهه شمس الضحى من خده بدر الدجى من وجهه شمس الضحى من خده بدر الدجى من ذاته نور الهدى من كفه بحر الحمم إن التياريح السبا يوما إلى أرض الحرم بلغ سلامي روزة فيها النبي المحترم إن التياريح السبا يوما إلى أرض الحرم ألقى رخ مهر مبين رخ سار ہے ماہ تمام ملکا ہے رخ مہر مبین رخ سار ہے ماہ تمام جل کی ہے ذات نور خدا دست عطا بحر کرم إن التياريح السبا يوما إلى أرض الحرم بلغ سلامي روزة فيها النبي المحترم إن التياريح السبا يوما إلى أرض الحرم قرآنه برهاننا فسخا للأديان مدد قرآنه برهاننا فسخا للأديان مدد إذ جاءنا أحكامه كل الصحف سار الأدم إن التياريح السبا يوما إلى أرض الحرم بلغ سلامي روزة فيها النبي المحترم إن التياريح السبا يوما إلى أرض الحرم أكبادنا مجروحة من سيف هجر المصطفى أكبادنا مجروحة من سيف هجر المصطفى طوبى لآل بلدة فيها النبي المعتشم إن الديار حسبا يوما إلى أرض الحرم بلغ سلامي روزة فيها النبي المحترم إن الديار حسبا يوما إلى أرض الحرم يا رحمة للعالمين أنت شفيع المذنبين يا رحمة للعالمين أنت شفيع المذنبين أكرم لنا يوم الحزين فضلا وجودا والكرم إن الديار حسبا يوما إلى أرض الحرم بلغ سلامي روزة فيها النبي المحترم إن الديار حسبا يوما إلى أرض الحرم اي رحمة كل عالمين اور اي شفيع مذنبين اي رحمة كل عالمين اور اي شفيع مذنبين روز قیامت ہم پہ بھی جود و سخا فضل و کرم ان الدیار حسبا یوم ارد الحرم بلغ سلامی روزتا فيها النبي المحترم إن الديار حسبا يوما إلى أرض الحرم